أحسن الله إليكم. يقول عنده زوجته، هل يجوز له أن يرجم عنها وهل عليه فدية؟ لا يرمى إلا عن المرضى فقط والعجزة والصبيان الصغار، أما التي تمشي وتطوف وتسعى على قدميها فإنها ترمي بنفسها. والآن ولله الحمد ما في زحام، الآن أربعة أدوار الجمرات، لم يعد هناك زحام ولله الحمد. نعم.